الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم السماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة كفى. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات هنا كما ذكر صاحب الحاشية رحمه الله جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة. هذه الآيات نصبها الله عز وجل لتدل عليه. نحن عرفنا الله بالله، عرفنا الله بالله سبحانه وتعالى وبما نصبه لنا من أدلة تدل عليه وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. والمخلوقات جمع مخلوق، وهو ما أوجد بعد العدم. من خصائص المخلوق فقره، أخص خصائص المخلوق فقره إلى خالقه، فقره الذاتي. وأخص خصائص الخالق غناه سبحانه وتعالى عما سواه، فهو غني بذاته سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو فقير، فهو فقير بذاته إلى خالقه، إلى الله جل وعلا. هو ما أوجد بعد العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا، لا في الذهن ولا في الرسم ولا في اللسان ولا في العين، لم يكن شيئا مذكورا. فأوجده الله بعد العدم سبحانه وتعالى بقدرته وبعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. وآياته العيانية الخلقية، والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الضمير يعود على ماذا في أنه؟ على القرآن، نعم، على الوحي المنزل. والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى. كلامه هو هذا القرآن الذي بين أيدينا من الفاتحة إلى آخر سورة الناس. وأيضا الحديث القدسي هو قوله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله فنؤمن بأنه قول الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن متميز لا يختلط به غيره. الآن القرآن متميز عن غيره لا يختلط به غيره، وبعد أن تميز ولله الحمد لدى الأمة أبيحت كتابة الحديث وأبيحت الكتابة الأخرى، أو رخص في كتابة الحديث، وكان ممنوعا أن يكتب شيء مع القرآن لئلا يختلط بالقرآن حين نزوله. فلما تكامل نزوله تميز أي نعم بذاته، لا يمكن أن يختلط بغيره، من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وهو المتعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها. والحديث القدسي أيضا يتعبد لله عز وجل بمعرفته، لكن ليس هو القرآن. الفرق بينه وبين القرآن واضح. أي نعم. وتعريف المعرف يدخل في يعني في اللبس، فالتكلف في التمييز بين الحديث القدسي وبين القرآن تكلف شيء لا يفيد شيئا، لأنه الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي واضح لدى جميع المسلمين. أي نعم، فالقرآن قد تميز واستقل بنفسه عن غيره، لا يمكن أن يختلط به غيره. أي نعم، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، وكلامه بحرف وصوت، يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت كما وصف بالنداء، ووصف وصف كلامه بالنداء، ووصف كلامه بأنه يسمع، تسمعه الملائكة، لكن ليس كلامه ككلام المخلوقين، ولا صفته سبحانه وتعالى كصفة المخلوقين، ورسله والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به، ليس كلامه كلاما نفسيا لا يسمع، ذاك لا يسمى يعني كلام. ومن ذهب إلى أنه كلام واستدل ببيت نصراني هو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، استشهاد بما لا يشهد. أولا هذا كلام نصراني يعتقد الحلول وعقيدته فاسدة، والأمر الثاني أن هذا البيت لم يوجد أيضا في ديوان الأخطل، وقد ذمه علماء السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية قبحا، نعم، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني قبحا لمن لم يستدل أو لمن نفى يعني كلامه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، فالاستدلال إنما هو بكلامه سبحانه وتعالى، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، فالاستدلال إنما يكون بكتابه سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلامه آياته القولية. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالذي بلغنا به ثلاثة أنواع، بلغنا بالقرآن، وبلغنا بالأحاديث القدسية، وبلغنا بالأحاديث النبوية، وفي جميعها هي وحي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فسنته عليه الصلاة والسلام قولية، وتشمل القرآن، وتشمل الحديث القدسي، وتشمل ما تكلم به صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا أو خبرا، هذه السنة القولية. كذلك سنته الفعلية، ما فعله عليه الصلاة والسلام هو سنة ما لم يقم دليل على تخصيصه به دون الأمة، وإقراره عليه الصلاة والسلام يعتبر أيضا من السنة، يفعل الشيء قربة لله بحضرته فيقره، فهذا يعتبر أيضا من السنة. فجميع سنته عليه الصلاة والسلام معصومة، سنته في البلاغ، سنته في الدين، هذه معصومة بعصمة الله تعالى، لا يبلغ خطأ ولا يسن في الدين خطأ عليه الصلاة والسلام، بل ما سنه في الدين هو حق من رب العالمين. كلام الله هو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته وهي مخلوقاته، المفعول غير الفعل، الفعل هو القائم بنفسه وصفته سبحانه وتعالى القائم به، أما المفعول فهو ما نتج عن فعله. أي نعم، وفعله سبحانه وتعالى دائم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لا أول له ولا نهاية له لفعله، أما المخلوقات فكل مخلوق له أول ونهاية. هنا ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية، والعقل يجمع بين هذه وهذه، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، هؤلاء شهود أدلة، شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة وكل شيء من آياته ومخلوقاته، وإن دق دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية سبحانه وتعالى. المخلوق شاهد على نفسه بالفقر، شاهد على نفسه بالحاجة، شاهد على نفسه بالاضطرار إلى موجده بحاله، فهذا دليل على يعني أنت اعرف نفسك تعرف ربك. فكان هناك عبد أو عرفت أنك عبد فلا بد وأن تعرف أن للعبد معبود، أي نعم، أنت مربوب فلك رب، وهكذا المخلوق يدل على خالقه سبحانه وتعالى. مخلوق نفسه إذا تأملت فيه دلك على خالقه، فإيجاده من العدم يدل على موجد قادر، وتخصيصه بما به قوامه وحياته يدل على علم موجده سبحانه وتعالى وإرادته، يدل على علم الموجد وإرادته. والقادر العالم المريد لا بد أن يكون سميعا، لا بد أن يكون حيا، لأن هذه صفات الحي، والحي العالم القادر المريد لا بد أن يكون سميعا بصيرا. فهذه هي الطريقة بالاستدلال بالمخلوق على وحدانية الخالق، وتستدل بالمخلوق على الخالق وهو دليل صحيح، لكن أعظم منه أن تستدل بالخالق سبحانه بكلامه بآياته بمفعولاته، تدل بمفعولاته على فعله وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أي نعم تعرفه به، ولولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق وهدى، خلق ورزق وهدى، أرسل رسلا، أرسل رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. الآيات أشمل من المخلوقات كما ذكرت بالأمس، والمخلوق آية، كل مخلوق آية، وليس كل آية مخلوق، كل مخلوق آية وليس كل آية مخلوق. نعم، فالقرآن آية، أعظم آية من آياته، ليس مخلوقا، وجميع المخلوقات آية تدل على الله عز وجل. قال أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دل أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. ذاك الذي ناظر إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لا يمكن أحد أن يضاهي الله عز وجل بهذه الآيات. أي نعم، وما أتى به يعني مما هو إنما يأتي به بعد خضوعه لسنن الله عز وجل الكونية، ولأخذه بالأسباب التي خلقها الله عز وجل. ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن، لا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه من الأدلة على وحدانية الله، على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته. دل أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس، منفردين بهذه الصفة وبهذا المسار. أي نعم، وهما مسخران يدلان على مسخرهما، وتخصيصهما بهذا الانفراد دال على إرادة المخصص وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، إذ لو كان له مماثل لفعل مثل فعله. فتعالى الله وجل وتقدس. أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى، هذا على قوله نعم، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأراضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة، وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات والحيوانات والنباتات وسائر الموجودات، وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك، دال على وحدانية الباري جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير، غيره لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. كل هذا دال على وحدانية الباري جل جلاله، وحدانيته بالقدرة، وحدانيته أي نعم بصفات الكمال سبحانه وتعالى بالفعل، وعلى تفرده بالخلق والتدبير. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ذكر الله عز وجل أن الشمس والقمر من آياته، وذكر أنه خلقهن، فكل خلق آية، كل خلق من مخلوقاته آية من الآيات الدالة عليه، وليس كل آية تدل عليه تكون مخلوقة، أي نعم، أو يكون مخلوقا. قال أي ومن حجج وحدانية الله تعالى وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنف ما تعرف به تعالى إلينا بما نراه من مخلوقاته، ومنها الليل والنهار، فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته. والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان يجريان دالان على تفرده تعالى بالخلق والتدبير، وهذا وجه استدلال المصنف بالآية هنا. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، قال المحشي لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما يعتريهما التغير فلا يستحقان أن يسجد لهما. نعم، ما ننسب الفضل إلى الشمس، بل ننسب الفضل إلى خالق الشمس. إذا كان للشمس فوائد ومسخرة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها، وهو الذي أودع فيها ما أودع مما يذكر. أي نعم، أما هي فهي مسخرة، أي نعم، تعبد الله عز وجل، والمخلوق أي نعم الفقير لا يتوجه إليه بالعبادة، فنسبة الخيرات إلى الأرض أو نسبة الخيرات إلى غير الله عز وجل هذا في الحقيقة يعني نسبة للشيء إلى غير مستحقه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الخير وله الحمد كله سبحانه وتعالى، وما أجراه على أيدي بعض مخلوقاته فمرجع الحمد فيه إلى الله عز وجل، والمخلوق الذي أجري عليه أو تفضل الله عليه بصفة طيبة أو بصفة جيدة، إنما يمدح بهذه الصفة مدحا، أي نعم، وفي نفس الوقت يحمد الله عز وجل على ما تفضل به من هذه الصفات الخيرة. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده، فكما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات، فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. من أهم ضوابط العبادة، بل هو الضابط الصحيح للعبادة، هو الشرع، هو الوحي، فما أمر الله به أن يتقرب به إليه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصرفه لله توحيد وإيمان وعبادة، وصرفه لغير الله أو صرف شيء منه لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك وكفر، كالنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح ونحو ذلك. فكل شيء أمر الله أن يتقرب به إليه في كتابه وفي سنة رسوله، الضابط هو الشرع، الضابط هو الوحي. ما الضابط بالشيء أعرف أنه عبادة أو غير عبادة؟ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي ومن أعظم الدلائل والمعرفات المعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام. وأصل الخلق إيجاد المعدوم، ما من واحد منا إلا وقد أوجد على غير مثال سبق، ما من واحد منا وإن كان بينه وبين أخيه قدر مشترك، لكن له خصوصية تفرده عن غيره بحيث لا يشركه فيها غيره، ولهذا قالوا البصمة هذه لا تشتبه. أي نعم، مهما حصل الاشتباه، حصل الاشتراك في الصفات، فهناك قدر فارق يميز كل واحد، يدل على وحدانية مبدعه، أبدعه على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وفعلا ما من شيئين يعني من المخلوقات في الوجود إلا بينهما قدر مشترك، وقدر ما من شيئين في الوجود على إطلاق إلا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك. فمن نفى المشترك، فمن نفى الاشتراك، أي نعم، عطل، ومن نفى الفوارق مثل. طبعا والتعطيل باطل والتمثيل باطل أيضا. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فتثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق في نفس الأمر. إذا نفيت الاشتراك عطلت، وإذا نفيت الفرقان مثلت. نعم. ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام. وأصل الخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء، إيجاد المعدوم على تقدير واستواء يعني وتسوية، الذي خلقك فسواك فعدلك، وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم سبحانه وتعالى. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، وقال: فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض، نعم. الله سبحانه وتعالى خلقه أمر، ومنعه أمر، وعطاؤه أمر، نعم، سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويخلق سبحانه وتعالى كما خلق الأسباب يخلق بها أيضا من غير حاجة إليها. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الاستواء على العرش استواء حقيقي، استواء الرب على العرش استواء حقيقي من غير افتقار إلى العرش، استواء يليق بغنى الله سبحانه وتعالى، فالله غني عن جميع مخلوقاته. لا نتصور أن الله سبحانه وتعالى يفتقر إلى حمل العرش له، بل العرش وما دونه ومن دونه هو الفقير إلى الله أن يحمله، هو الفقير إلى الله عز وجل في كل شيء، في إيجاده وفي إمساكه وفي أي نعم. أما ربنا عز وجل فهو استوى على العرش استواء يليق بغناه عن جميع مخلوقاته، استواء يليق بغناه عن جميع من سواه. فمن توهم أن العرش أو أن الله بحاجة إلى العرش، أن العرش يقله من حاجة، أو توهم في نزوله أن السماء أو شيئا من خلقه يضله، فهو أجهل من حمار أهله. فالله سبحانه وتعالى عال في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الاستواء على العرش علو خاص خص به العرش، استواء استوى الله عز وجل علو، هو من العلو الخاص، والله له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول يعني حده، كيفية الاستواء يعني حده. نثبت الكيف لكننا ننفي العلم بالكيف، كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، استوى على العرش بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني الكيف حقيقة لكنه مجهول لنا. نعم، الله هو الذي يعلم كيف استوى. أي نعم. وسئل، لما سئل بهذا السؤال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ أطلق رحمه الله حتى أخذته الرحضاء، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء وبكيفيته واجب، والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيفية كيف استوى عنه بدعة، لأنه لم يكن من ميراث السلف الصالح، لم يكونوا يسألون عن هذا، وبهذا قال السلف. فالعلم علمان: علم موجود وهو علم المعنى، فجحده كفر، وعلم مفقود وهو علم الكيفية، فادعاؤه كفر، ادعاء الإنسان له لأنه ليس في مقدوره. الاستواء معلوم والعلم مقره الذهن، أي نعم، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وبهذا قال السلف. وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، قال المحشي أن يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشي النهار بالليل يطلبه حثيثا طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات جارية في مجاريها بأمر الله لا تتقدم ولا تتأخر. وإذا تأملت هذا العالم وجدته على أحسن نظام وأتمه وأدله على وجود خالقه جل وعلا ووحدانيته وقدرته وكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، أي فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر، الخلق هو الخلق الكوني بالأمر الكوني، والمراد بالأمر هنا أي الأمر الشرعي. هنا فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله وله الأمر كله وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الدليل على الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فدليلها مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تبارك الله رب العالمين، أي بلغ في البركة نهايتها، إله الخلق ومليكهم وموصل الخيرات إليهم ودافع المكاره عنهم والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. هنا بدأ يبين معنى الرب، والرب هو المعبود. فمن يقول إن الخصومة بين الشيخ وبين مخالفيه هو في الفرق بين الربوبية والعبودية والألوهية، لا، ليس الأمر كذلك، فالشيخ أحيانا لا يرى الفرق بين الربوبية وبين الألوهية. هنا فسر الرب أنه المعبود، لأن الذين يجسمون أو يجسدون الخلاف بين الشيخ أو, أو, أو, أو يوهمون بأن الخلاف تحصيل حاصل بين الشيخ وبين خصومه، يقولون الشيخ يقول يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهؤلاء يقولون لا فرق بين الربوبية وبين الألوهية، بينما هو أحيانا يقول الرب هو المعبود هنا. أي نعم، الحقيقة أن الخلاف بين الشيخ ومخالفيه هو في إفراد الله بالعبادة، هم يقولون يدعى غير الله معه، إما بحجة أنها توسل يسمونه توسل وهو دعاء غير الله معه، أو أنهم يقولون إن دعاء غير الله ليس عبادة، وقد قالوا هذا. فهذه هي يعني محط الخصومة بين الشيخ وبين مخالفيه، ويدعو إلى أن يفرد الله بالدعاء، وهم يقولون لا، دعاء غير الله يصح باسم التوسل وهذا توسل. أي نعم، أو يقولون إن دعاء غير الله ليس عبادة، أو ما شابه ذلك من التلبيس. الحاصل أنه التقسيم العلمي، التفريق بين الربوبية والألوهية، ليس هو يعني نقطة الخلاف. هذا الشيخ أحيانا يفسر الربوبية بالعبودية بالألوهية، والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، نعم، والذين من قبلكم. والرب هو المعبود، قال أي ومن معاني الرب ومما يطلق عليه المعبود، ومما يطلق على الرب أنه المعبود يعني المألوه، أي نعم، كما أنه يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف ومربي جميع الخلق بالنعم. أحيانا تفسر الربوبية بأنه توحيد الربوبية هو توحيد الله بالخلق والرزق والملك والتصرف والتدبير، وأحيانا تفسر يعني يفسر توحيد الربوبية بأنه بالألوهية، بأن الرب هو المعبود المألوه. أي نعم. وإذا قرن بالمعبود الرب والمعبود هكذا شمل معان عديدة، ومعنى المعبود المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل ما سواه. أي نعم، هذا معنى المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا خطاب لجميع الخلق إن يمر بك في المصحف الكريم، كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين. شوف الفرق بين الفعل والأمر، أول فعل يمر بك في المصحف إياك نعبد وإياك نستعين، أما أول أمر يمر بك في المصحف، أول أمر بالعبادة بالألوهية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر يمر بك في المصحف في القرآن الكريم من أوله. أما أول فعل فهو إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد فعل مضارع. أي نعم، هنا يا أيها الناس اعبدوا هذا فعل أمر. أي نعم، هذا أمر اعبدوا، فأول أمر يمر بك هو في هذا الموضع، أول فعل هو إياك نعبد وإياك نستعين، خبر عن الفعل إياك نعبد، خبر عن نعم عن الفعل، عن الوحدانية بفعل العبادة أو بفعل الوحدانية. وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، إياك هذا هو المعمول، يفيد الحصر يعني إياك لا غيرك نعبد، أي لا نعبد سواك، كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، القضية المطلوبة اعبدوا الله، البرهان عليها ما لكم من إله غيره، هذا هو البرهان. ومعنى اعبدوا ربكم ومعنى قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين هو ما فسره ابن عباس بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، وقال عبادة الله توحيد الله يعني اعبدوه وحده دون كل ما سواه، دون كل من سواه. الألوهية يعني كما هي دالة على استحقاقه بالعبادة هي من أخص صفات الله عز وجل الدالة على جميع صفات الكمال، فتذكر الألوهية أيضا من الصفات. نعم، تذكر الألوهية وهي من أخص صفات الله عز وجل، بل هي يعني الصفة الحق بالنسبة لله عز وجل، أما إذا نسبت لغير الله فهي صفة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد وأنه أوجب الواجبات وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أوجب الواجبات، العلم بمعناها والعمل بما دلت عليه من أفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة وليس بعبادة، وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه، حتى وإن عبد الله ما دام هو مشرك فإن عبادته لله فاسدة كالجسد بلا روح كما مثل صاحب الحاشية. وإذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة، كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج، يهربون ويفزعون ويلجؤون إليه تعالى وحده، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة، وأنها لا تنفعهم عند الكروب، ومع ذلك كله سماهم الله مشركين، بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه. حتى وإن أخلصوا لله العبادة ما داموا في الرخاء يشركون بالله معه في العبادة فهم مشركون، لا ينفعهم إخلاصهم في الرخاء، بل يكون حجة عليهم، الله يحتج عليهم بذهاب الآلهة عند الشدة وفزعهم إلى الله وحده. أليس هذا دليل على أن الله هو المستحق للعبادة في الرخاء وفي الشدة؟ بلى. قال: ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها، فمن أطاعه في جميع ما أمر به منها فقد وحده، وإلا فلا. وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده، وأن لا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته سبحانه وتعالى. يعني صرف نوع من أنواع العبادة كصرف مجموعها، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كصرف مجموعها، ولا يتحتم أننا لابد أن نطيعه في كل الأوامر، بل اتقوا الله ما استطعتم، لكن الشأن أن لا تصرف شيئا من عبادته إلى غير الله عز وجل، لأن ترك الشرك شرط في صحة التوحيد، ترك الشرك شرط في صحته، إما في صحة أصله أو في صحة كماله الواجب. نعم. الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، هذا المطلوب، البرهان والدليل، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا هو الدليل، هو البرهان. فهكذا طريقة القرآن، أحيانا يأتي بالمطلوب ثم يأتي بالدليل عليها، أو يأتي بالدليل ثم يأتي بالمطلوب، أي نعم، أو يأتي بدليل ولا يذكر المطلوب وهو معروف، أي نعم، من السياق. نعم، قال في قوله والذين من لعلكم تتقون، أي الذي أوجدكم ومن قبلكم من العدم، فلا تجعلوا المخلوق شريكا للخالق في عبادته، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، بل وحدوه سبحانه لعلكم تنجون من عقابه وآليم عذابه، على معنى تتقون، تنجون من عقابه وآليم عذابه. الذي جعل لكم الأرض، وهذا برهان آخر، الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال بساطا غير حزنة، تتمكنون من المسير فيها والمكث على ظهرها، وتنتفعون منها بأنواع المنافع، والسماء بناء، قبة مضروبة عليكم، وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه برهان آخر أيضا، أي وأنزل من السحاب المطر، فإن كل ما علاك فهو سماء، فأخرج بالماء من جميع أنواع الثمر، كل ما علاك فهو سماء، أنزل من السماء أي نعم، مما من السحاب الذي هو في العلو، فأخرج بالماء من جميع أنواع الثمرات رزقا لكم، تتمتعون به وتستعينون به على عبادته وحده، وكل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة، كل صفة من هذه الصفات الفعلية، أي نعم، مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة، طبعا بل كل صفة من صفات الله عز وجل تقتضي أن يفرد بالعبادة، فصفاته صفات كمال، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، أو كانت صفات سمعية أو عقلية، أو سمعية وعقلية معا، لأن هذا تقسيم العلمي للصفات، حسب الاستقراء. فالله سبحانه وتعالى صفاته إما سمعية يعني عرفناها بالسمع كالاستواء، وإما سمعية عقلية يعني عرفناها بالسمع وعرفناها بالعقل كالعلو، أي نعم، وإما صفات عقلية لم يرد بها السمع وهو إثبات الكمال المطلق لله تعالى وتميزه بالكمال من خلقه سبحانه وتعالى، يعني كالبينونة بائن من خلقه أثبتها السلف، وليس يعني فيه نص في السمع يعني يدل على هذا، لكنها عرفت باستقراء النصوص بالعقل، أي نعم. وصفاته إما ذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات بحال، كصفة الوجه واليدين وصفة الحياة، أو فعلية وهي المقيدة بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ، وإذا لم يشأ الفعل لم يفعل، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هذه صفة فعلية. وقد تكون الصفة في حد ذاتها ذاتية فعلية كصفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، الأفراد فعلية، نوع الصفة أو جنس الصفة ذاتي لله عز وجل، أي نعم متكلم، أي نعم صفة ذاتية تكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده، لا تجعلون له أندادا أمثالا ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة له، وأنتم تعلمون أنها لا تماثله بوجه من الوجوه، أي نعم لا تماثله بوجه من الوجوه، ليس له سمي ولا مثيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو كنتم تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات وإنزال المطر وجعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه لا يرزقكم غيره، يحتج تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية، فإنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أي يذكر المحشي أو يذكر ترجمة موجزة، قال هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ صاحب التفسير المشهور والتاريخ وغيرهما، المتوفى سنة 74 و700. قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو المستحق للعبادة وحده دون من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها وإن قل، بل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه، فيكون في ذلك أوضح برهان أنه سبحانه هو المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه، لا إله غيره ولا رب سواه. بقينا في تعريف العبادة، في تعريف العبادة، وسبق أن ذكرت يعني أن فعل العبد أو فعل المخلوق ينقسم إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل جبلي. فمن يذكر يعني هذا التقسيم وتعريف كل قسم، يعني ما هو الفرق بين فعل العبد التعبدي وفعله الجبلي؟ هل منكم أحد يذكر هذا؟ نعم، قلنا إن فعل العبد التعبدي هو ما تضمن الحب التام مع الذل التام، ما تضمن أركان التعبد القلبي التي هي الحب والرجاء والخوف. أي نعم. أما ما لم يكن كذلك فهو فعل جبلي تقتضيه أو يقتضيه ما به قوام حياته الطبيعية، ما به طبيعته. أي نعم. طيب، من منا من يعرف الأصول الثلاثة إجمالا؟ ما هي الأصول الثلاثة الواجب معرفتها إجمالا؟ تفضل. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يراد المعرفة المجردة أم لا بد مع المعرفة من انضمام أصول أخرى إليها؟ نعم، لا بد من أن نعمل بهذه المعرفة النافعة وأن ندعو إليها وأن نصبر على الأذى في ذلك. أحسنت. نعم. إذا قلنا العلم وأطلقنا العلم، فما المراد بالعلم هنا؟ نعم، العلم الشرعي النافع. أي نعم. إذا قلنا العلم في سياق تقرير يعني العقيدة، فالمراد بالعلم على إطلاقه هو العلم الشرعي، أنه هو العلم النافع، هو العلم الباقي. إذا أردنا منك أو أردنا أن نسألك ونقول من ربك؟ طبعا هذه المسائل لا بد أن يعني نتعود على الجواب عليها عمليا، لأنك ستسأل في القبر عنها، من ربك، من نبيك، ما دينك، فستسأل عنها في القبر. إذا لابد أن تتعود على الجواب فيها في حياتك الدنيا جوابا عمليا علميا عمليا. أي نعم، متمثلا في الحياة. فنبدأ بأولها، إذا قلنا من ربك فبما تجيب؟ نعم أخي، أحسنت. نعم نعم، وهذه الإضافة الأخيرة مهمة جدا. أي نعم، وهو معبودي، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. أي نعم، وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هكذا العقيدة، مسألة ودليل. هكذا العقيدة، مسألة ودليل. لابد إذا كانت مسائل من غير دلائل ما تمت، وإذا كانت دلائل من غير استنباط للمسائل منها أيضا يعني ما تمت، فلا بد أو ما انتفع بالدليل، فلا بد من تقرير المسألة والإتيان بالدليل عليها. طيب، العالمين، من يفسر لي كلمة العالمين؟ نعم، كل ما سوى الله. كل من سوى الله فهو عالم. ها؟ جمعها عوالم وعالمون. أي نعم. ما وجه يعني نريد بيانا لتربية الله عز وجل العالمين بهذه النعم، ولماذا خص وصف التربية بالنعم دون غيرها؟ ألا تكون التربية بغير النعم أيضا؟ طبعا وجه تخصيص التربية بالنعم لأن حتى غير النعم إذا استقبلت بموقف شرعي أصبحت نعمة. المصيبة إذا استقبلتها بالصبر لله عز وجل أصبحت منحة، تكون محنة في الأول، لكنك إذا وقفت منها موقفا شرعيا عادت عليك بمنحة وعادت عليك بنعمة، فالنعمة تغليب، أي نعم تغليب لما كان النعمة مباشرا بذاته ولما كان سببا للنعمة إذا وقفت منه موقفا شرعيا. إذا لم تقف موقفا شرعيا من هذه الضراء أو من الضراء، إذا لم تقف موقفا شرعيا يعني كان سببا أيضا للإراحة، لإراحتك والإراحة منك، وهو نعمة بالنسبة لغيرك. أي نعم، وهذا يعني وجه تغليب أن تربية الله عز وجل نعم بالنعم، كلها تصبح نعما لأن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، ولهذا لا ينسب الشر إليه، فإنما يوجد من شرور هي شرور نسبية ليست شرا من كل وجه. الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء حتى نصفه بوجود أو غيره، نعم ليس بشيء. هل نتذكر دليلا على كثرة نعم الله عز وجل من القرآن؟ نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. أحسنت، نعم. هل تذكر لي شيئا من أفراد هذه النعم؟ أول النعم ثم ما يليها ثم ما يليها، وأعظم النعم ما هو؟ نعم، قوله تبارك وتعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. هذا الدليل جيد، استنبط لي منه الأفراد. الإيجاد ثم الخلق والإيجاد، و... نعم، ونعمة الهداية والإرشاد. أحسنت، نعم، وأعظمها نعمة الهداية والإرشاد. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا شيء جيد، نكتفي بهذا القدر. نعم، في أسئلة مكتوبة، هو هذه أسئلة كثيرة، كل حال نجيب عن ما تيسر، والله المستعان. هذا السؤال يعني أرجو أن يكون السؤال واضح يا أخواننا في نفس الموضوع، أنا أعتذر منكم إذا كان السؤال غير واضح أو السؤال ليس في نفس الموضوع، أو يراد بالسؤال يعني يفهم من السؤال أنه يراد به غيره، فأنا لن أجيب عليه، وعدم الجواب جواب. قال نعم رحمه الله: أي بلغ في البركة نهايتها، يعني يريد بنهايتها كمالها، لا يريد أن الله عز وجل تنتهي بركته، لا، لكنه يريد بنهاية البركة يعني كمالها. أي نعم، فتصحح هذه المعلومة، ليس لصفات الرب عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. أي نعم، سبحانه وتعالى. لا يرد على المؤلف في قوله عرفته بآياته ومخلوقاته أننا عرفنا ربنا بفطرته وبالنقل؟ يعني هل تعرف ما تقول يا أخي؟ الفطرة هي الخلق، والنقل هو الآيات، هو السمع، والآيات أشمل من الخلق، منها مخلوق ومنها غير مخلوق، فكل مخلوق آية وليس كل آية مخلوق. يعني ظاهر أحيانا يكون السؤال يقول: هل إذا مات المشركون وقت إخلاصهم في الشدة فهل يكون قد مات على التوحيد دون مأجورين؟ لا يا أخي، ما دام عنده نية أنه في الرخاء يشرك فما ينفعه إخلاصه في الشدة. أي نعم، إذا لم يكن عنده عزم أنه لا يشرك، إذا مات على التوحيد، يعني إذا مات على شهادة أن لا إله إلا الله بالكمال واستوفى شروطها إلى درجة أنها تمنعه، لو دام عليها، لو دام على حاله تمنعه من الشرك بعدها فهذا هو التوحيد المطلوب، لأن غاية التوحيد أو ثمرة التوحيد أنه يجب ما قبله ويمنع ما بعده من الشرك وحتى من المعاصي، لا تقع المعاصي إلا لضعفها. نعم، فهذا معنى من قال لا إله إلا الله وكان آخر قوله لا إله إلا الله، يعني قالها قولا كاملا بحيث أنها بكمالها تمنع ما بعدها، تمنعه فيما بعد، ولكن مات عليها، هذا هو الذي يكون مات على التوحيد. أما أن يخلص لله في الشدة لأن الشدة على رأسه ولأن الجبل على رأسه، أي نعم، وفي نيته لو زالت هذه الشدة عادة أو في يعني علم الله عز وجل أنه لو رد إلى الرخاء لعاد، هذا ما ينفعه، ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. يقول ما معنى توحيد القصد والطلب؟ أي نعم، القصد من فعل العبد والطلب من فعل العبد، فأنت توحد الله بقصدك باتجاهك بنيتك بطلبك، تفرد الله عز وجل بأن يكون هو مقصودك هو مألوهك. أي نعم، لا ترائي ولا تسمع الناس ولا ترائي الناس، بل يستوي عندك الحضور والخلوة، الشهود والغيبة في عبادة الله عز وجل. هذا هو معنى توحيد القصد والطلب، أن تفرد الله عز وجل بفعلك التعبدي بقصدك وطلبك إياه. أما توحيد المعرفة والإثبات فأن يعني تعرف وحدانية الله، توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف وحدانية الله، وحدانيته في أسمائه الحسنى وصفات الكمال. أما توحيد القصد والطلب فأنت تفرده بفعلك بقصدك بطلبك بإرادتك بنيتك. أي نعم، يقولون فيه فرق بسيط، توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الخالق بفعله، وتوحيد الألوهية هو توحيد العبد بفعله التعبدي، توحيد الله توحيد العبد ربه بفعله التعبدي. نعم، يقول تعلمنا من شيخنا الفاضل محمد أبان رحمة الله عليه وأسكنه الجنة، نعم، في كتاب شرح الأصول الثلاثة أن الله لا يوصف بالمعرفة، أي لا يقال الله يعرف، لأن المعرفة علم مكتسب، فكيف نجمع بين كلام الشيخ رحمه الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لابن عباس أعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، يعني الشيخ محمد رحمه الله يقول لا يوصف الله بالمعرفة لأن صفة الله بالعلم تأتي على هذا المعنى وأعظم. ألم ترى أن السيف إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فإذا وصفت الله بالمعرفة فكأنك تنقصت صفته، هو يوصف بالعلم، يوصف بالعلم سبحانه وتعالى، مثل إذا قلنا لا تصف الله عز وجل بالقدم ولكن صفه بأنه الأول، فالأول تأتي على المقصود من القديم، ويمتنع النقص، إذا ذكرنا الأول لا توهم نقصا أو لا يترتب عليها نقصا مثل ما يترتب على القديم. قديم قد يكون قدما نسبيا حتى عاد كالعرجون القديم، لكن نصفه بأنه الأول، والأول تأتي بما يراد من، فكذلك إذا قلنا نصفه بالعلم تأتي بما يراد من وصفه بالمعرفة وأكثر، فنحن نستغني عن وصفه بالمعرفة إطلاقا، نقول هو العارف، ما نقول هو العارف، لكن إذا ورد هنا في الحديث اعرف الله يعرفك في الشدة، فهذا نقره كما جاء على سبيل المقابلة، مثل يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مثل ويمكرون ويمكر الله، هذا على سبيل المقابلة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، أي نعم، هذا يمر كما جاء، يمر كما جاء، فهذا على سبيل المقابلة والمجازات، أمروها كما جاءت، ما نشتق منها صفة مطلقة ونسمي الله بالعارف، لا، بل نقول نصف الله بالعلم، نصف الله بأنه عالم الغيب والشهادة، لكن لا نصفه بالعارف مطلقا، إنما إذا أتت في سياق مضافة ومقيدة نمرها كما جاءت، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، هكذا يعني نمرها كما وردت مقيدة في السياق، لا نشتق منها يعني صفة مطلقة، لعل في هذا يعني ما يفهم، أو لعل ما عبرت به نفهم منه الجمع، لا إشكال، لا تعارض، لا تعارض بين قول الشيخ أنه لا يوصف الله بالمعرفة، يقصد الشيخ أنه لا يقال لله العارف، أي نعم، لأن لله ما هو أكمل منها وهو صفة العلم، أي نعم. أما هنا في الحديث يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهو على سبيل المقابلة، ولا يجوز أن نذكرها إلا كما جاءت في السياق تماما، أي نعم. مثل المكر، ما نقول الله الماكر، نقول ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، كما وردت يمكر بمن مكر به، يعرف من عرفه، وهذا غاية الفضل، يمكر بمن مكر به وهذا غاية العدل، يكيد بمن كاد وهذا غاية العدل، يخدع من خدع وهذا غاية العدل، وصف كمال، لكن نأتي بها بسياقها حتى يفهم منها الكمال، ولا يتوهم ولا توهم أو تفهم النقص أي نعم، أو توهم الذم، لابد أن يكون وصف الله بالكمال ويسمى بالاسم الحسن مع التقيد بالوارد، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأخوة أفاد فائدة جزاه الله خير، قال أنه السلام في ابتداء نعم هذا صحيح، يعني تكرار أحيانا، لكن ما في مانع إذا سلم أن يرد عليه، بل ينبغي أن يرد. هذه العبارة ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، هو أقول قدر مفترق، لا هو قدر فارق، قدر مشترك وقدر فارق، أي نعم. هل هي خاصة في حق المخلوقات فقط أم هناك إشارة للذات الإلهية؟ نرجو التوضيح. نعم، ما من موجود يا أخي، ما من موجود، والوجود ينقسم إلى قسمين، موجود أي نعم بذاته غني عما سواه وهو الله عز وجل، أي نعم، إلا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك. نعم، هذه شاملة، الله سمى نفسه السميع وسمى بعض مخلوقاته السميع، لكن ليس السميع مثل السميع، الاشتراك هنا في اللفظ وفي المعنى المطلق، في المعنى المطلق، فالسمع هنا إذا أطلقناه فهمنا معنى السمع من غير إضافة، فإذا أضفناه إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وأخص خصائص المخلوق الافتقار إلى غيره، وإذا أضفناه إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وأخص خصائص الخالق الغنى عن غيره وعدم مماثلته لغيره، فلا المخلوق يشترك مع الخالق في خصائص الخالق، ولا الخالق يشترك مع المخلوق في خصائص المخلوق، أي نعم. فنحن نفهم الصفة في أربع نقاط. نقطة الأولى نفهمها مطلقة من غير إضافة، السمع مثلا من غير إضافة نفهم معنى السمع أنه ليس هو البصر، بينهما فرق، السمع هو إدراك المسموعات، لكن إذا أضفناه إلى المخلوق فهمنا معنى، يعني يأخذ خصائص المخلوق، إذا أضفناه إلى الخالق يأخذ خصائص الخالق، وأخص خصائص الخالق عدم مماثلة شيء له في هذه الصفة. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات والله إني لفي أدنى الخباء، يعني تعني المجادلة، ويخفى علي بعض قولها، والله سمع قولها من فوق سبعة أرقعة. هل تعلم لله مماثلا في هذه الصفة الواسعة؟ مع هذه المعرفة تعلم أن ما ثبت لله مما لم يحط به علمك أعظم وأجل. هذه النقطة الرابعة، هذه هي النقطة الرابعة، فهمها على الإطلاق، فهمها مضافة للمخلوق، فهمها مضافة إلى الخالق، فهمها يعني أو الإيمان بما ثبت لله عز وجل مما لا يحيط به فهم. هذه الكيفية، ينبغي أن تفهم الصفات هكذا. فالقدر الذي بين المخلوق والخالق هو قدر في اللفظ وفي المعنى المطلق من غير إضافة، أما إذا أضيف فيأخذ المضاف خصائص المضاف إليه. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المعذرة يا إخواننا لأن الوقت نعم يدركنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.